الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، ونتحدث اليوم عن الفرق 28 من هذه الفروق، وهي قوله: الفرق بين قاعدة العرف القولي يقضى به على الألفاظ ويخصصها، وبين قاعدة العرف الفعلي لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها. طيب، يعني الفكرة الأساسية عند الإمام القرافي رحمه الله في هذا الفرق هو تأثير الأعراف القائمة بين الناس القولية والفعلية في تخصيص العمومات. كلام عام، هذه الكلمة لها معاني كثيرة، كلمة واحدة لها 3 معاني، 4، 5، 10 معاني. فأي معنى أقصده أنا أو يفهمه السامع؟ لابد من القاعدة الأساسية التي انطلقنا منها من أول الكتاب لما تكلمنا عن الخبر والإنشاء. أعطانا الإمام القرافي رحمه الله قاعدة، وهي أن الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. هذه القاعدة الأولى التي انطلقنا منها، أن أي لفظ أتكلم به أو أي كلمة أسمعها يذهب مباشرة ذهني إلى الحقيقة، يعني الحقيقة اللغوية في الأصل هكذا. ولكن بما أن الحقيقة تنقسم إلى 3 أقسام معروفة، وهي الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. إذن أي كلمة لا تخرج عن هذه الـ عن هذا الإطار. هذه الكلمة التي أنطق بها إما أنها كلمة شرعية استعملها سبحانه وتعالى في القرآن أو استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، وإما أنها كلمة وضعتها العرب من قديم الزمن قبل الإسلام، وإما أن المجتمع معينا في الجزيرة العربية في مصر في شمال إفريقيا في غيرها نقلوا الكلمة من أصل وضعها اللغوي إلى وضع استعمالي جديد. إذن أي كلامنا لا يخرج عن هذه الأبعاد 3، إما شرعية إما لغوية وإما عرفية. وبما أن العرف يختلف، هذه الكلمة واحدة فهي عند بعض القوم لها معنى وعند قوم آخرين لها معنى. نعطيكم مثال: كلمة الحر، لما يجي واحد يقولك عبدي حر، فمعنى هذا عند بعض المجتمعات الإسلامية في المشرق العربي أن عبده يعتق عليه. لماذا؟ لأنه استعمل لفظا وضع للإعتاق، مثل الطلاق، لما يقول زوجتي طالق تطلق مباشرة، أليس كذلك؟ تكلمناها في الإنشاء والخبر في الفرق أظن الثاني ولا طيب، فلما يقول عبدي حر خلاص اعتق عليه عبده، لأنه استعمل هذا اللفظ، الكلمة هذه استعملت في محلها وهي للإعتاق. هذا الوضع اللغوي، هذا الوضع اللغوي. ونزيد نذكركم الآن، ذكرت الإمام القرافي وش قال؟ قال أنت طالق في أصل الوضع اللغوي هو إخبار لا إنشاء. من الذي أخرجه من الخبر إلى الإنشاء؟ هو الاستعمال العرفي، فأصبح إنشاء ينشئ به الفراق الزوجي، الفراق الزوجية. الأصل تاعها هو أنها إخبار، أنت طالق، كما يقول أنت مسافر، فلان مسافر، فلان مهاجر، فلان كذا عالم، الأصل فيها أنها خبر. ما الذي صيرها وجعلها إنشاء، يعني تبنى عليها الأحكام الشرعية؟ هو العرف. هذه بس نذكرها لأنه قلناها سابقا. طيب، فلما يقول عبدي حر اعتق عليه لأنه استعمل هذه الكلمة فيما وضعت له. لما نجي احنا عندنا في المغرب العربي وفي الأندلس والشمال الإفريقي فلا يعتق عليه. لماذا؟ لأن كلمة عبدي حر معناتها شريف، معناتها إنسان ذي جوردي كما نقول نحن بالدرجة تاعنا. فنحن نقلنا معنى الحر من معنى الحرية إلى إلى معنى آخر، مثل أنك تقول والله فلان حر، امرأة حرة، هي ما معنى يعني شريفة، وهذا القضية. فلا يعتق عليه ولده. ونفس القضية إذا قال يا سيدي أنا عبدك، أنا عبدك، فهنا أقر على نفسه، دخلنا في باب الإقرار، أقر على نفسه أنه ملك لهذا الإنسان، فيقضى به لفلان، هذا عبدك، أصبح رقيقا. عندنا لا يصير عبدا. لماذا؟ لأنه معنى الخضوع، يا سيدي أنا عبدك يعني خاضع لك تابع لك، فهذا ليس في لا علاقة له بالإقرار. واضح القضية؟ هكذا يعني هذه هي التي يريد الإمام القرافي أن يعالجها. والعرف، العرف حجة، العرف حجة عند أكثر علماء الإسلام، ولكن فيه بعض التفاصيل لابد قبل أن نشرح كلام الإمام القرافي لابد أن نستوعب هذه النظرية، نظرية العرف، لأنها شيء مهم جدا. أول شيء لابد أن نفرق في موضوعنا هذا في العرف بين العرف الشرعي والعرف العادي لخارج الأمور الشرعية. العرف الشرعي، العرف الشرعي لما تأتي الأحكام الشرعية في القرآن والسنة، ألفاظ عامة، هنا يجوز تقييدها بالعرف، ولكن أي عرف؟ العرف الذي كان موجودا في زمن التنزيل، في زمن النبوة، هذا هو العرف المعتبر الذي يخصص العمومات ويقيد المطلقات. هذه القاعدة الأولى أساسية استعملها الإمام مالك رحمة الله عليه في موضوعين، مسألتين. المسألة الأولى حينما يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هنا لجأ الإمام مالك رحمه الله إلى العرف الذي كان موجودا في زمن النبوة، في زمن نزول الوحي، وهي أن المرأة الشريفة لا ترضع. إذن فالإمام مالك استند إلى العرف اللي كان قائم أيام التنزيل. من هنا وش قالوا العلماء؟ قالوا لا عبارة بالعرف الطارئي، ولت عندنا قاعدة الآن، قاعدة فقهية، لا عبرة بالعرف الطارئي، لابد للعرف أن يقيد الأحكام الشرعية في الشرعيات، حنا نتكلم في الشرعيات، لابد أن يكون العرف قائما في زمن التنزيل، يكون سابق عليه وقائم معه فيه. واضح؟ إذن الإمام مالك خصص عموم القرآن والوالدات يرضعن بعمومهن، جميع النساء يرضعن. الإمام مالك قال المرأة الشريفة ليست مجبرة بالإرضاع. لماذا؟ لأن العرف قائم في زمن النبوة. وهذا قضية. طيب، ولهذا نحن لا يجوز لنا أن نقول ومذهبنا أن المرأة الشريفة لا ترضع، لأن هذا ضلال في الدين كما بين الإمام القرافي. نحن حينما نقول أن المرأة يجب عليها أن ترضع فنحن نكون مالكية، ولو كان نقول إحنا في شمال إفريقيا المرأة لا ترضع نكون غير مالكيين. لماذا؟ لأننا خالفنا منهج الإمام مالك، وافقناه في الفتوى وخالفناه في المنهج، لأن المنهج عنده هو أن تكون الفتوى مبنية على العرف القائم، على العرف القائم، فعرفه قائم في زمانه أن المرأة الشريفة لا ترضع. فتغير العرف إذن فتتغير الأحكام الشرعية مباشرة. فنحن نوافق مالكا في منهجه لا في فتاويه المبنية طبعا على غير النصوص، يعني في الأمور المتغيرة. واضح القضية. طيب المسألة الثانية بيع المعاطات. بيع المعاطات فالبيع الأصل تاعه العقد مبني على الإيجاب والقبول. أي عقد شرعي عقد معاوضات لابد أن يكون ناشئا عن الإرادة الحرة للمتبايعين. إيجاب قبول لابد من التعبير. من التعبير تجي تتزوج تقول له أنكحني ابنتك، يقول لك قبلت ورضيت أنكحتك. هذا إذن الرغبة والإرادة مسائل قلبية. فكيف أعرف أنك لست مكرها وأنك مختارا؟ كيف أعرف؟ عن طريق اللفظ، أن تعبر عن ما في باطنك، ما في قلبك. إذن فالإجابة والقبول هذا هو إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. واضح القضية. طيب هذا هو الأصل. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول لك البيع هذا يكون باطلا إذا لم يعبر عن إرادة المتبايعين. إذا كان المتبايعان لم يعبر عن إرادتهما بالإجابة والقبول. الإمام مالك قال له لا يشترط التعبير بالإجابة والقبول باللسان، لأن البيع الذي أنشأه الله سبحانه وتعالى وكلفنا به كان بيع المعاطات قائما في زمن النبوة. كان بيع المعاطات قائم في زمن النبوة ولم ينكره السلف الصالح. فكان يقوله أعطيني ويعطيه المال، وكان أحيانا بالإشارة وأحيانا بلا إشارة. حنا تدخل للحانوت تأخذ الباط وتدفع له هكذا، لا أنت كلمت ولا هو كلمك، وأنت تأخذ البضاعة ويأخذ الثمن دون كلام. وهذا كان قائم في زمن النبوة، كان موجود في عهد النبوة ولم ينكره السلف الصالح. إذن هذا فيما يتعلق بالمسائل الشرعية. في المسائل الشرعية، المسائل الشرعية قلنا يخصصه العرف القائم لأنه شرعي، لأنه شرعي العرف القائم كذا. عليه قلنا احنا والوالدات يرضعن أولادهن نخالف مالكا. نحن نوافق مالكا في منهجه لأنه اعتمد على العرف، ولم نأخذ بقوله في هذه المسألة، لأننا لو أخذنا بقوله لكنا مخطئين ولم يقرنا هو. أنا أصله هو لا يقرنا في كتاب الفتاوى، الفتوى أصول الإفتاء في العصر الحديث، تكلمت عن قول الإمام مالك حينما كان يسأل ويقول لا أدري. من بين التوجيهات التي وجهها العلماء في كلمة لا أدري، يعني لا أدري عرفك، لا أدري عرفك فلا أحب أن أفتيك بشيء خلاف عرفك. هذه من بين التخريجات، هي تخريجات كثيرة ولكن هذه من بينها، أنني لا أعرف عرفك. واضح القضية. وطبعا كاين مسائل أخرى، أنني لا أعرف أفتيك بالرخصة أم بالعزيمة. واضح القضية. وهكذا يعني فيها أشياء أخرى. أيضا من بين التخريجات لا أدري أفتيك بما ترجح عندي أم بما ترجح عند غيري. واضح. يعني تخريجات كثيرة على كل حال. إذن هذه المسألة الأولى، وهي أن العرف، أن في الشرعيات في الأحكام الشرعية لابد أن يكون العرف قائما. طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية وهي ما أشار إليها الإمام القرافي من أن العرف ينقسم إلى قسمين، قولي وفعلي. فالقولي هذا مجمع عليه ومتفق عليه وأخذت به كل المذاهب الفقهية، أن العرف القولي عند الناس الكلمة التي يفهمها الذهن ويسبق إليها الفهم، هذه تخصص وتقيد الكلمة العامة التي تشترك فيها المعاني الكثيرة. أكثر المذاهب أخذا بالعرف تخصيصا وتقييدا هي المدرسة المالكية بالمقام الأول، هم أكثر المذاهب استعمالا للعرف في التخصيص والتقييد. طبعا وما ينبني عليها من أحكام. ثم تأتي معها أو في نفس الدرجة وأقل منها شيء المدرسة الحنفية، وكذلك أقل المذاهب بعد ذلك المذهب الشافعي، ثم بعد ذلك المذهب الحنبلي وهو آخرها. ونجد أن المذهب الشافعي يأخذ أيضا بالعرف، يخصص ويقيد وكذا بصفة، ويقرأ الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحمة الله عليه. يجد لما أقرأ كلامه في القاعدة العادة محكمة، العادة محكمة، أقل المذهب هو المذهب الحنبلي. ووجدنا أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه خالف المذهب الحنبلي، خالفه لما كتب يقول في كتابه إعلام الموقعين أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد. الإمام فهذا خلاف للأصل العام للمذهب الحنبلي. طيب قبل أن ندخل، أما النوع الثاني والقسم الثاني وهو العرف العملي، وهنا الإمام القرافي خالف ما عليه جمهور المالكية، وقل قليلا من فرقت بين العرف القولي والعرف العملي مثل الإمام القرافي. الإمام القرافي هو الذي الفعلي والعملي، القولي الفعلي والعملي ما يهمش. الإمام القرافي مع قلة من العلماء من فرق بين، ولكن جماهير العلماء لا فرق بين القولي وبين الفعلي أو العملي. واضح القضية؟ لا فرق. هذه باش نكونوا منتبهين لها قبل البداية، بأن هذه يعني خلاف مشهور الإمام مالك. طيب الآن نتكلم على بعض المقدمات في قضية العرف حتى الإنسان يستوعب نظرية العرف. أولا بعض الدارسين يعني يفرق بين العرف والعادة. الحقيقة أن العرف والعادة يعني فيها ثلاث أقوال: القول الأصح والأصوب الذي قال به أكثر علماء الإسلام وعلماء الأصول أن العرف والعادة هي مترادفات نفسها، نعبر عن هذا بالعرف ونعبر عن هذا بالعادة. أما من حيث اللغة العربية فالعرف جاي من المعرفة، العرف جاي من المعرفة يعني عرفته، عرفت الشيء فهو معروف. والعادة أصلها اللغوي وهي التكرار، شيء يتكرر اعتاده، فلما تكرر اعتاده الناس فعرفه الناس. إذن عرفه الناس من كثرة تكراره، وهذا القضية، فالنهاية واحدة. هذا من حيث اللغة العربية. أما من حيث أنه نفرق بين العرف والعادة، الأصح الأقوال أنهما بمعنى واحد، عرف ويعني ما توافق عليه الناس، ما تواطأ عليه الناس، ما اتفق عليه الناس، هذا هو اتفق عليه الناس. يعني كلنا في هذه البلدة نفهم أن هذه الكلمة بمعنى كذا، وهذا القضية. وبعض العلماء وش قالوا؟ قالوا الفرق بين العرف والعادة أن العرف يطلق على العادة الجماعية، العرف يطلق على العادة الجماعية، والعادة تطلق على العادة الفردية. فتقول هذه عادة فلان، والآخر يقول لك هذا عرف الأمة الفلانية أو الشعب الفلاني. هذا الفرق بين العرف والعادة. وكذلك فرق بعضهم، هذا القول الثالث، وهو أن العرف يطلق على الأقوال والعادة تطلق على الأفعال. إذن العرف العملي يقال له عادة، والكلام يقال له عرفا بين القولي والعملي. واضح القضية؟ نعم. والعادة تطلق على الأعمال، الأعمال أو الأفعال. طيب ما كان مسألة أخرى لابد أن نقف عندها أيضا، لأنه فيه التباس بين العرف، ولما نقول العرف نقول أيضا العادة، وحتى التقاليد. حتى كلمة التقاليد من حيث اللغة العربية راهي عندها علاقة بالعادة، لأنه ما معنى تقاليد؟ يعني هذه المسألة كثرت في شعب معين في أمة معينة واعتادها أهلها فأصبحت تقاليد. نقول من التقاليد العمل السياسي كذا، من التقاليد الرياضية كذا، من التقاليد الاجتماعية كذا. يعني حتى كلمة التقاليد راهي يعني معناها قريب جدا لهذا الله، ولكن هذا كمصطلح علمي لا يستعمل التقاليد، لا تستعمل، وإنما تستعمل في الفكر الإسلامي. والشيخ محمد قطب رحمه الله عنده كتاب حول التقاليد، أظن اسمها الأعراف والتقاليد، وحكم الإسلام هكذا في الأعراف والتقاليد. كتاب كتيب عنده مدة طويلة. وحتى الشيخ الغزالي المرأة بين التقاليد الوافدة والأفكار الغربية الوافدة والتقاليد. فكين فتستعمل هذه في الفكر الإسلامي، أما في العلم الشرعي يستعمل العرف والعادة. واضح القضية؟ طيب. وكل كتب الفروع، كل كتب القواعد الفقهية تستعمل هذه. العادة محكمة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذان المصطلحان المنتشران، العرف والعادة. أما التقاليد هو في الفكر الإسلامي. وغالبا كلمة التقاليد غالبا أنها يعني مبنية على الأمور المخالفة للدين الإسلامي. استعمال كلمة التقاليد في الغالب في الفكر الإسلامي يؤتى بها وتستعمل للدلالة على أنها ضد الأحكام الشرعية. وهذه القضية. طيب، هنا نتكلم عن الفرق بين العادات، بين العرف وبين الإجماع. بين الإجماع، هذه مسألة مهمة، لأن الإجماع أجمع العلماء على أمر فأصبح ملزما. أجمع العلماء في عصر من العصور على مسألة من المسائل على أمر أصبح ملزما. يعني ما معنى أصبح ملزما؟ أصبح عرفا عاما. وهذا قضية. ما الفرق بين العادة وبين الإجماع أو بين العرف والإجماع؟ طبعا فيه فوارق جوهرية جدا. أولا أن الإجماع هو إجماع أهل الاختصاص من أهل العلم. الإجماع هو إجماع مجتهدي الأمة، إجماع المجتهدين. وأما العرف فهو عرف عام لعامة الناس البسطاء وغير البسطاء، الجميع، العلماء وغير العلماء. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الاجتهاد يكون في المسائل الشرعية والأحكام الفقهية. الإجماع، الإجماع يكون في المسائل الشرعية والأحكام الفقهية. أما العرف فهو في المسائل العادية. وهذا القضية. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن الإجماع يشترط فيه أهلية الاجتهاد. الإجماع يشترط فيه أهلية الاجتهاد. أما العرف فهو توافق عامة الناس. هذاك في الشرعيات، هذاك في الشرعيات. أنا من ينشئ العرف، والآخر من ينشئ الاجتهاد الإجماع. هذيك في الإنشاء، أما هذيك في الميدان. ها، كاين فرق بيناتهم فيما هو في الواقعية. الأمر لنا الرابع، ولا الرابع، الفرق الرابع أن الإجماع لا يجوز مخالفته. الإجماع لا تجوز مخالفته بخلاف العرف. نقدر أن نخالف العرف ولا تثريب علي إذا كان هم يستعملون هذه الكلمة لمعنى أنا أغيرها، ولا يترتب على ذلك لا إثم ولا شيء. إذا مخالفة الإجماع لا يجوز مخالفته، لأنه مصدر من مصادر التشريع، بخلاف العرف يجوز المخالفة. الأمر الفرق الخامس أن الإجماع لا ينعقد إلا بالجميع. إذا عندنا مثلا في هذا العصر 500 عالم، لو كان 499 مع رأي واحد يخالفهم لا ينعقد الإجماع، لا ينعقد الإجماع إلا بالجميع بخلاف العرف، فيصبح عرفا عاما بالأغلبية والأكثرية ولا يشترط الإجماع. الفرق السادس، الفرق السادس أن الإجماع ينعقد مرة واحدة دفعة واحدة، الإجماع، بخلاف العرف والعادة يشترط فيها التكرار. باش تولي عادة ويولي عرف لازم أهل البلد هذه الكلمة يستعملونها لفترة زمنية طويلة جدا لكي تصبح عادة أو عرفا. أما الإجماع ما نقدرش نقول والله واحد قبل 20 عام قال كذا، وبعد 10 سنين زادوا مجموعة، وبعد كذا وبعد كذا وبعد كذا، بعد 100 عام باش اكتمل الإجماع. لا لا، يكون ناس ماتوا وناس حياوا، لا، لازم يكون الإجماع في عصر واحد، في عصر واحد وجملة ودفعة واحدة. طيب، يعني هذه أهم الفوارق بين الـ الإجماع وبين العرف. لا يفرق مع مرور الزمن، أما العرف يتغير. طبعا أو قلنا أنه ملزم. لماذا ملزم؟ ملزم لهم ولغيرهم، ولكن أيضا حتى الإجماع يتغير، ولا الإجماع لا يتغير، يتغير الإجماع طبعا على خلاف ذلك، ممكن ينعقد الإجماع على خلاف ذلك. تلقى مثلا أو يقول إجماع مثلا على تحريم الغناء، ثم مثلا تلقى مخالف مثل لهذا، ليس إجماعا، مسألة الغناء لا يوجد فيها إجماع، لا يوجد فيها إجماع. وحتى الغناء هذا يحتاج إلى شرح طويل جدا وتفصيل، لأنه كثير من الناس لا يفرقون بين الغناء بالصوت وبين الغناء بالآلة، ولا يفرقون بين الغناء الماجن والغناء غير الماجن، فهمت؟ وبين الغناء المقصود به التعبد اللي يسميه الصوفية السماع، وبين الغناء المقصود به الترفيه اللي يسمى الأناشيد. إذن كين يعني كلام طويل وفيه تفصيلات وليس بعمومه هكذا، وهذا القضية. طيب، ولكن العرف صحيح أوجب لنا مسألة، ولكن العرف أن الغناء عرفا بمجرد ما تقول هذا فلان مغني يتجه أنه كاظم الصاهر على أشكال وردة الجزائرية وأم كلثوم، عرفا عرفا عرفا هكذا، بمجرد ما تقول كلمة مغني انصرف الذهن مباشرة إلى ما نعرفه من موجون وآلات إلى غير ذلك. هذا عرف، هذا عرف، وهذا قضية. طيب، أما أسباب العرف في النظرية، لماذا العرف، لماذا الإسلام، أو لماذا وجد العرف، لماذا وجد العرف؟ طبعا هذا العرف أمر طبيعي بشري، من نتيجة من نتائج الاجتماع البشري، الاجتماع العمراني، نتيجة طبيعية. فالناس يتواطؤون على كلمة ما أو عمل ما لحاجتهم إلى ذلك، الحاجة هي التي تدفعنا إلى أن نتوافق فيما بيننا، المجموع يتوافقون على أن هذه الكلمة يراد بها كذا، من أجل أن لا نختلف، لأنه كاين بيع، كاين شراء، كاين علاقات، كاين معاوضات، كاين كذا كاين كذا، إذا كانت الكلمة الواحدة هذه عندها عدة معاني لا نتفق، وبالتالي هذا يؤدي إلى اضطراب في النسيج الاجتماعي. فحاجة الناس هي أن يتعارفوا هنا، أن يتعارفوا على أن هذه الكلمة معناها كذا، أن هذا الفعل نتيجته كذا، هذا شيء طبيعي من نهار خلق رب العالمين البشر، وهم يخترعون ويبتكرون أعرافا لتسيير شؤونهم، هذا سبب من الأسباب. السبب الثاني من أسباب نشوء هذه الأعراف هي أننا ورثناها عن أجدادنا، كلمات ورثناها، أعمالا ورثناها، واضح القضية؟ فتكون بالوراثة، لسنا نحن من أنشأها، أنشأها من قبلنا ونحن ورثناها عنهم. هذا أيضا سبب من الأسباب. كاين سبب ثالث وهو دور الدولة والحكومة، دور الدولة والحكومة أنها أنشأت أعرافا، فهمت؟ أنشأت أعرافا. مثلا نحن عندنا في الجزائر من يوم الاستقلال 62 نحن عندنا اليوم الوطني للعلم، يوم العلم يوم 16 أبريل، فأصبح عرفا أن الخطباء يلقون خطبة يوم الجمعة على 16 أبريل، الإعلام يهتم بال 16 أبريل، المدارس تهتم ب 16 أبريل، الكتاب وهكذا، أصبح عرفا. من الذي أنشأ هذا العرف؟ الدولة، الحكومة أنشأت هذا العرف. بعد الاستقلال أنشأت الحكومة عرفا جديدا وهو 5 جويلية وأول نوفمبر احتفالات، فتلقى الشعراء، الأدباء، الخطباء، الجميع يتكلم، حتى الرياضيين يعملوا بطولات يوم 5 جويلية يوم أول نوفمبر، هكذا كاين السياحة، الكشافة إلى غير ذلك. من الذي أنشأ هذا العرف؟ الدولة، الحكومة، واضح القضية؟ إذن من أسباب إنشاء الأعراف أيضا السلطة تنشئ المولد. من الذي أنشأه؟ مش الدولة العبيدية في القاهرة؟ هم الذين أنشأوا المولد النبوي ولا يزال مستمرا إلى يومنا هذا، واضح القضية؟ أنشأته الدولة، واضح القضية؟ طيب، وكاين أعراف أخرى ينشأ العرف نتيجة البيئة، هذا أيضا من أسباب نشوء العرف، البيئة. فالبيئة الصحراوية أنشأت لباسا متعارفا عليه، عليه يقولك من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباسا ذل، وكان حتى رواية من النار. طيب لباس، هذا لباس، اللباس هذا خضع لطبيعة البيئة الصحراوية اللي تحتاج إلى اللباس الفضفاض الأبيض والفضفاض، ويلبسون العمائم، هذوك ندخلوا في قديس العمامة، وهذه ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، الكلام يجر بعضه بعضا. الإمام الشاطبي لما تكلم على الله نسيت وش من باب، ولكن تكلم على قضية تغطية كشف الرأس ماشي تاع المرأة، لأن المرأة هذا راح نتكلم عليها في السبب الخامس، احنا دوك قلنا تكلمنا عليها قدها السبب، قلنا لحاجة الناس للوراثة الدولة والبيئة، رابعا البيئة. طيب في قضية كشف الرأس، العمامة وتغطية الرأس ليست عبادة، هي عادة فرضتها الظروف البيئية الصحراوية الحارقة، فهم يغطون رؤوسهم من أجل دفع مضرة الشمس. والذؤابة التي تطلق خلف العنق وخلف الرقبة، هذه أيضا لحماية الرقبة من الشمس، لحماية الرقبة من الشمس، واضح القضية؟ فهي تدخل في العادة، فهو عرف، عرف هذا اللباس هو عرف أهل بلد الصحراء. في التوارق عندنا، التوارق عندنا الرجل يغطي وجهه ويترك فقط عينيه لطبيعة المناخ الصحراوي في ثمن راست وما جاورها وعين قزام وما جاورها، واضح القضية؟ فهي عادة البيئة فرضتها. الناس اللي في الإسكيمو، الناس اللي في الإسكيمو أيضا عندهم لباس خاص بالطبيعة القاسية الباردة، واضح القضية؟ فإذا هذا العرف اللباس والعرف هكذا، هذا من الذي أنشأه؟ البيئة. الرياضيون تلقى الرياضي كل واحد عنده لباس، فلباس السباح غير لباس، طبعا كاين كلام في الضوابط الشرعية راح تجي بعد ذلك في قضية الضوابط، فلباس الفروسية خاص لأنه يناسب ركوب الخيل، لباس العدو الريفي يناسب تلك الرياضة، لباس كرة القدم يناسب كرة القدم، وهكذا. إذن كل رياضة، لباس التايكواندو، لباس الكاراتي، لباس الفنون القتالية، عندهم لباس يناسب تلك الرياضة ويختلف من رياضة إلى رياضة. من الذي أنشأ؟ هو طبيعة الرياضة، طبيعة بيئة الرياضة، واضح القضية؟ نرجع إلى كلام الإمام الشاطبي رحمه الله لما تكلم عن تغطية الرأس، هو قد يعالج فيها، يعالج في المسألة في قضية العدالة، العدالة عند المشارقة أن الإمام إن كشف رأسه سقطت عدالته. وحتى احنا أدركنا هذه العادة أن الإمام وطالب العلم والشيخ وغيره ما يجوزلوش يلبس نصف الكم، لأن هذه من قوادح العدالة، ما يقبلوش إمام بنصف كم، هذا غير مقبول نهائيا. وما يقبلوش الإمام يدخل للقهوة ويشرب قهوة في المقهى، هذه مسقطة لعدالته، واضح القضية، ومذهبة لمرؤته. أما عندنا كما يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، يقول أما عندنا فكشف الرأس لا يضر في عدالته. فالأمر بسيط جدا، أن غطى رأسه أو كشفه، الأمر بسيط جدا، لا فرق عندنا فيه، وبالتالي لا تسقط على عدالته ولا تذهب مرؤته. شفتوا الآن كيفاش البيئة تحكمت في قضية العرف والعادة، هم يعتبرونها عادة قبيحة مسقطة للعدالة ومذهبة للمروءة، ونحن نرى الأمر بسيط جدا لا علاقة له لا بالعدالة ولا بالمروءة. فعندنا نحن كبار العلماء يدخلون ويشربون القهوة في المقاهي ويلبسون نصف الكم ويكشفون رؤوسهم ولا حرج في ذلك، هذه عادة وبيئة، واضح القضية. طيب، من العادات مثلا، من العادات المشرقية عادات فقط تواطأ عليها الناس ونحن نراها بشيء من الاستغراب، وهو لبس الجوارب مع النعال، هذه البليغة هذه. فنحن عادتنا أن الإنسان يلبس الطرباقة والبليغة والقبقاب وغيرها لابد أن يكشف عن قدميه، أما أن تلبس جوارب مع هذا فأنا كان والدي يتعجب يقول لي والله أنت دوختني، كش واحد يلبس هذه مع التقاشر هذا غير ممكن نهائيا، هذه عادة مشرقية، عادة مشرقية، عنده مو قبيح بواحد يمشي هكذا، هذا أمر قبيح جدا. إيه هكذا، هذه عادات وتقاليد، ولكن لا علاقة لها بالأحكام الشرعية وانبناء الأحكام عليها، هذه جبناها فقط أن البيئة تؤثر. والأمر الخامس وهي التقاليد، تقليد المهزوم للغالب، كما قال الإمام ابن خلدون رحمة الله عليه، هذه التقاليد الفاسدة، وحتى بعض التقاليد ربما تكون غير سيئة. أننا مثلا البنطلون، هذا البنطلون كان، هذه عادة غربية، الكوستيم عادة غربية، ولكنها ليست قبيحة، ليست قبيحة، بل لباس السروال في فصل الشتاء أنفع لبلادنا وبيئتنا من القميص والبرنوس وغيره، علاه؟ لخفة الحركة، لخفة الحركة، فهذه ليست عادة قبيحة. ولكن كاين عادات قبيحة مثل الاختلاط في المدارس، هذه عادة غربية قبيحة، نحن أصبح هذا عرف قائم عندنا، والذي جاء به هو الحكومة، هاي رسخته، كشف المرأة عن شعرها ورأسها، هذه عادة غربية قبيحة وأصبح الآن عرف عام، أصبح عرف عام. ولذلك لما في الثمانينات لما انتشر، بدأ الحجاب ينتشر، فكل الناس استغربوا هذا الحجاب، الظاهرة العجيبة الغريبة التي جاءت، فهم لا يعرفون إلا الملاية والحايك والتبرج، أما هذا الحجاب بالتفصيل هذاك فهو ظاهرة غريبة جدا. ولذلك كانت البنات يتعرضن، المتحجبات يتعرضن للسخرية والاستهزاء والشتم والكلام الغير لائق، لاستغراب الناس له. وأصبح الآن عرفا جديدا، وهو أن الحجاب شيء طبيعي جدا لوجود العرف، وهذا القضية. طيب، ولذلك كيف يتشكل العرف؟ هذه مسألة لابد أن الإنسان يهتم بها، أن العرف لا يتشكل، كما قلت في الفرق بين الإجماع وبين العرف، أن العرف يتشكل شيئا فشيئا بالتدرج. في مصر أولى من كشفت عن شعرها هي هدى شعراوي، التي راحت مع البعثة المصرية في أيام الحاكم المصري، كيف يقولوا له، محمد علي، أيام محمد علي، لما بعث الطلاب وكذا وراحوا إلى فرنسا وكذا، ورحت معهم البنات، فجابوا هذه العادة وكانت تمشي في الطريق، والناس كلهم يرمقونها بنظرات دونية وكذا، ولكن صمدت وصبرت وولت معها زوج وربعة وعشرة ومئة وألف وهكذا انتشرت. ونفس الشيء الخير أيضا يبدأ بواحدة تتحدى ثم عشرة مئة ألف أكذا، وهذا هو الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين وهذا القضية. هكذا تتشكل العادات والتقاليد. شكون اللي كان يعتقد أن المرأة تدخل للقهوة وتشرب قهوة؟ احنا عندنا في قسنطينة ما زالت هذا الأمر مستقبح جدا، ولكن بعض المقاهي في وسط المدينة راح الاستغراب. واضح؟ شكون اللي كان يعتقد أن المرأة شوفير تاكسي؟ ها؟ كان هذا أمر مستهجنا جدا وغير مقبول نهائيا، أصبح الآن واقع في بعض الولايات. النساء سائقات شاحنات وسائقات حافلات وسائقات سيارات. إذن هكذا يبدأ العرف يتغير. مدام العرف يتغير نتيجة التحولات والتقلبات وحاجة الناس وإلى غير ذلك، الإسلام قلنا أن من خصائصه أنه دين واقعي، مش هكذا. الإسلام دين واقعي، يعني يساير الواقع. ولكن في الكتاب تاعي تاع الفكر الإسلامي هضرت على خصائص الفكر الإسلامي، وقلت بأن من خصائصه الواقعية، وفي كلمة الواقعية أنه يساير، أنه يرافق هكذا، يرافق الواقع لا ليسايره ولكن ليغيره. ما هو دين واقعي يعني يوافق على ما هو قائم. واضح قضية. ومن هنا الشريعة الإسلامية أعطتنا ضوابط للعرف، أعطتنا ضوابط للعرف. ما هي هذه الضوابط؟ فلا يعمل بالعرف إلا إذا اكتملت هذه الشروط. فالإسلام لا يعترف بالأعراف المعوجة والمنحرفة والمتفلتة، يؤمن بالواقعية، يؤمن بالعرف أنه حاجة بشرية، أنه تحول لابد أن يكون، ولكن وفق المنظومة الإسلامية. فأول هذه الشروط أن لا يخالف نصا شرعيا، أن لا يخالف نصا شرعيا. ما يجيش واحد درك الآن امرأة مثلا وتقولك العرف تغير وأصبح الحجاب هو هذا كشف الشعر. لا يوجد حجاب بكشف الشعر، غير ممكن شرعا. تغطية الرأس هو أساس الحجاب. نعم. إذن هذا هو الأصل. فهنا هذا العرف هذا ملغى، غير معترف به، ويسعى أئمة الإسلام ودعاة الإسلام وشيوخ الإسلام إلى تغييره وإرجاعه إلى الوضع الطبيعي، إرجاعه إلى الوضع الطبيعي. إذن لأنه فقد شرطا، هذا العرف فقد شرطا من شروط القبول، وهو أنه خالف النص الشرعي. الأمر الثاني أن لا يخالف أصلا دينيا، أن لا يخالف أصلا دينيا، وأن لا يهدم مقصدا شرعيا. لا يخالف، لا يهدم مقصدا دينيا. مثلا أعطيكم مثال في قضية المقاصد. لما مثلا يجي واحد يقول لك أنا يا نطوروا نديروا مدخول لخزانة الدولة بتطوير السياحة، وتطوير السياحة أول شيء داخل في التحسينيات، لأنه داخل في قضية الترفيه عن النفس، في حفظ النفسي وحفظ العقل من جهة الوجود، ولكن في درجة التحسينيات. وضع القضية في درجة التحسينيات. وقضية إدخال مبالغ مالية للدولة داخل في حفظ المال من جهة الوجود، وضع القضية، وهو من الحاجيات، وهو من الحاجيات الضروريات والبيع. ولكن هذا باب من الأبواب المرافقة، يعني ممكن أن نستغني. احنا عندنا الدولة ما يشقي مع السياحة بخلاف تونس ومصر. إذا ما هوش من ضرورياتنا يعني. طيب يجي واحد يقترح يقول لك باش ندخلوا السياحة نطوروها من مليون دولار إلى مليار دولار، أو من مليار دولار إلى 10 مليار دولار، لابد أن ندخل بعض التحسينيات والخدمات الأساسية لجلب السياح. نقول على العين والرأس، ما هي؟ يقولك الخمر خالف نصا شرعيا، الدعارة خالف نصا شرعيا، وهذا ما مقصدا من مقاصد الشريعة وهو حفظ النسل. العري في الشواطئ العالية خالف مقصدا من مقاصد حفظ العرض. إذا هذا اللي يقولك يا أخي الأمر قائم، هاي عادة الناس كذا، هذا شيء طبيعي، عادة عادة متعارف عليها الناس، أن الفندق 5 نجوم لازم يكون فيه عرف. نقول له هذا العرف باطل، هو صحيح أنه عرف ولكنه عرف غير مشروع وغير معترف به، مشي أي عرف قائم نقبل به. واضح القضية؟ ما يجيش دوك أنا يا واحد مثلا يجي يقول لي والله أنا والله بنتي رايحة دير ليفاكونس في إسبانيا مع من؟ مع أصحاباتها بلا محرم. تقول له يا فلان اتق الله، يقولك عليه يا خويا البنات كامل يروحوا، يعني أصبح عرفا. نقول له حتى ولو كان هذا العرف عرفا فهو عرف طارئ فاسد غير شرعي. هذا قضية. إذن هذا الضابط الأول نتاعه، ألا يخالف نصا ولا مبدأ ولا مقصدا شرعيا. النص والمبدأ والمقصد الشرعي. طيب احنا عندنا عرف قائم في بعض المناطق، لأن العرف قد يكون عرف عام وقد يكون عرف خاص، هذه في أصول الفقه تقرأوها يعني ما راهي موجودة في علم أصول الفقه. العرف العام هو عرف اللي نتاع الأمة كلها أو تاع البلد كامل، الجزائر كلها أو تونس كلها أو المغرب كله. وكاين عرف خاص نتاع ولاية من الولايات، قرية من القرى، طائفة من الطوائف، الشيعية مثلا العراق فيه شيعة وفيه سنة، عرف عند الشيعة وعرف عند السنة. واضح القضية؟ أو عند الأديان، عرف عند المسيحيين وعرف عند المسلمين. طيب احنا عندنا عرف قائم في بلاد القبائل أن المرأة لا ترث، البنت لا ترث، هذا عرف قائم. عرف قائم أي واحد يموت باباه يجي الذكور يستولي على الأراضي، يستولي على كل شيء، والمرأة مقرة بهذا العرف والرجال مقرون بهذا العرف، وهو عرف فاسد وباطل ويجب تغييره، ولا بد أن نرد الناس إلى الأصل اللي هو الإسلام. الإسلام يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن فهذا أصل باطل، هو عرف قائم ولكن غير معترف به، غير معترف به. وكثير من الأعراف زالت الحمد لله بفضل الدعوة الإسلامية، بفضل نشر الثقافة الإسلامية والدعوة الإسلامية تغيرت. فكانوا الناس يذهبون إلى القباب وإلى الأضرحة وإلى كذا ويطلبون الشفاء وقضاء الحوائج من الأموات، والحركة الإصلاحية نظفت البلاد وأنقذت العباد من هذا العرف الذي كان قائما وهو فاسد بالدعوة الإسلامية. طيب الشرط الثاني من شروط العمل بالعرف الثالث، لا بعد أن جمعته لكم في بعضهم، ألا يخالف نصا ولا أصلا ولا مبدأ شرعيا أو مقصدا شرعيا، ألا يخالف نصا ولا أصلا ولا مقصدا شرعيا، أنا جمعتهم في بعضهم لأنه أسهل. والشرط الثاني ألا يفوت مصلحة، ألا يفوت مصلحة. إذا كان هذا العرف يفوت علينا مصلحة فطبعا هذا العرف لابد من تغييره. والأمر الثالث وهو ألا يجلب لنا مفسدة، ألا يجلب مفسدة، مثل الاختلاط في المدارس، الاختلاط في المدارس مفسدة. هو عرف صحيح أنه عرف مفروض علينا ولكننا لا نعترف به ولا نقر به، وضع القضية لأنه فيه مفسدة. طيب بلا ما نتكلم احنا على قضية الأدلة العرف، هذه راهي موجودة في أصول الفقه حتى لا نكرر ما تعرفونه، الأدلة من القرآن ومن السنة ومن عمل الصحابة والدليل العقلي، وهذا كله مبسوط في علم أصول الفقه. طيب نعود إلى الإمام القرافي رحمه الله بعد هذه الإطلالة على علم على مسألة العرف في علم أصول الفقه. يقول رحمة الله عليه: الفرق 28 بين قاعدة العرف القولي العرف القولي. ما معنى العرف القولي؟ يعني الذي ورد على غير معناه اللغوي. العرف القولي هو ما خالف العرف، ما خالف المعنى اللغوي الوضعي. فهمت؟ كلمة تقول عرف لغوي معناتها خلاف الأصل الوضعي انت اللغة العربية، وهذا القضية. كما نقول احنا حر، حر يقابله عتق، ينتج عن الحرية انه يعني عتيق، يعني معتوق. اصبح كلمة حر يعني شريف. اذا كلمة شريف هو عرف لفظي خالف الوضع اللغوي الاصلي. قالك يقضى به على الألفاظ ويخصصها. ما معنى يقضى به على الألفاظ؟ يعني إذا كان اللفظ عام فيه عدة معاني، فيجي اللفظ اللغوي ويقول لك المقصود هذا، مشي هذا، مشي هذا، مشي هذا. ها، واضح القضية؟ هذا في القضية. وبين قاعدة العرف الفعلي لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها، وإنما تبقى الألفاظ على عمومها وإطلاقها. وقلنا هذا كلام الإمام القرافي دون الجمهور من المالكية وغير المالكية. ها، وهذا قضية. عند الشيخ لنا كالإجماع. كيف؟ كالإجماع لنا. إيه، كالإجماع هذا غير ما غير صحيح، غير صحيح. وهذا القضية، ما هوش إجماع نهائيا. واضح؟ طيب. يقول وذلك أن العرف القولي أن تكون عادة أهل العرف يستعملون اللفظ في معنى معين ولم يكن ذلك لغة. قال وذلك قسمان، أحدهما في المفردات نحو الدابة للحمار. الدابة، لما تقول أنت الدابة، احنا في عرفنا في شمال إفريقيا أن الدابة هو البغل الحمار، الدابة. ولكن في اللغة العربية كل من دب على الأرض، اللي تبدأ من البعوض والخنافس والقوارض وكذا إلى الإنسان، الإنسان يعتبر دابة لأنه يدب على الأرض. ولكن نحن نستعمل الدابة في الحمار والبغل. ولما واحد يشتم واحد يقول يا واحد الدب، فهو لا يقصد الإنسان ولا يقصد شيئا، يقصد البليد، الحيوان البليد. واضح القضية؟ طيب. والغائط للنجو، والغائط للنجو، والنجو هو ما يخرج من الإنسان، البراز، النجو. هذا القضية، هو ما يخرج. احنا شوفوا هذه قاعدة في اللغة العربية، وهي أن العرب تسمي الشيء تسمي الشيء بالفعل وبالفاعل وبالمكان وبالزمان. هذه قاعدة في فقه اللغة العربية. ها، تسمي الشيء، هذا تكلمنا عليها مرارا وتكرارا، لا نريد أن نجدد الحديث فيها. طيب، مثل الغائط، الغائط والنجو كلام، ولكن النجو هو نقلت هذا المعنى إلى الفعل، وأما الغائط نقلته إلى المكان وهو المنحدر. وحتى كلمة النجو في بعض القواميس هي للمكان الناتئ، حاجة كده جبل يقولون هلا كولين بالفرنسية، هذا الناتئ يعني حاجة فيها طلعة هكذا. فهذا هذا لغة، الأصل الوضع اللغوي هو للمكان المرتفع. أما الغائط فهو المكان المنخفض، وكلاهما يعني منه اشتقت هذه الكلمة. هذا عند العرب على كل حال. كما مثلا يسمون الشيء بما يؤول إليه، أيضا هذا موجود في فقه اللغة، يسمون الشيء بما يؤول إليه. مثلا قضيت سمى النبي صلى الله عليه وسلم القتل، سمى هرجا، ولكن القتل غير الهرج، وإنما الهرج هو آثر من آثار القتل. يؤول، لما واحد يقتل العائلة الأخرى تجي تطلب الثأر، ولما يقتلوا العائلة تغفر فيكون الهرج. إذن فهنا سمي القتل هرجا بما يؤول إليه، كما يسمى بعض الأعمال بالفتنة. سمى الله عز وجل الكفر فتنة، والفتنة أشد من القتل. ما هو الفتنة؟ هو الكفر. إذن الكفر ليس فتنة، وإنما يؤول به إلى الفتنة. العرب تسمي الشيء بما يؤول إليه، منها الكفر ومنها الفتنة ومنها الهرج. على كل حال هذه في فقه اللغة. نعم. بالنسبة للأسباب، أسباب العرف. نعم. نزيد لها مثلا التوافق والدولة الوراثة البيئة وبعد هذه الصور البيانية كما مثلا هذه مثلا ذكر الحاد وإرادة المحد وكذا وكذا، كل صور تصير حقائق من بعد كما الغائب كان في المكان المنخفض بعد صار حقيقة. في طبعا بالاستعمال العام العرف العام يتواطأ عليه الناس جميعا، ولكن هذه الأمور هذه أمور ثبتت بالشريعة، لولا الشريعة لما سمي القتل هرجا ولا ما سمي الكفر فتنة. مثلا نحن في عرفنا العام كنقولوا مثلا نسهلوا ما نسهلش. شوف لا لا أفهمني، هو مثلا احنا عندنا مثلا نسلكه، روح سلك، سلك يعني ادفع ما عليك من مال. ها عند في العاصمه سلك معناتها انقذ. هاي من الذي هاي كيف فهمت القضيه وين؟ ايه فمثلا احنا عندنا مثلا عندنا هز يعني احمل، هز معناها احمل في اللغه العربيه، هز معناتها ادفع أو حرك، حرك يعني يدفع حرك، فهمت؟ وهزي إليك بجذع النخلة، إحنا عندنا هز هي أحمل، هذه قضية تواطؤ، هذه تدخل في السبب الأول، حاجة الناس إليها، حاجة الناس إليها، يعني هم الذين نقلوا هذه الكلمة من الحقيقة اللغوية إلى استعمال عرفي لحاجتهم إليها، هذه هي القضية. وكاين حنا ولذلك هذا العرف لازم يكون باش يكون يعني عرفا قويا لابد ان يكون مستمرا. حنا كاين بعض الكلمات نسمعوها تاتي وتختفي من الوجود في عام عامين ثلاثه وتروح، كاين كلمات اصبحت وهي غير عامه، يعني كاين اعراف لغويه متعلقه غير في بمنطقه واحده. انا مرة جيت من سوريا نسمع في الشباب تاع الحي نتاعنا يقولوا هاي نتكركبوا، لا لا هاي نتكركبوا يعني احنا في باب الخنطرة عندنا منحدر هكذا، فهمت يعني؟ وهذا تشبيه فيجيبوا من قضية التشبيه، هاي نتكركبوا، وين راح تتكركبوا؟ نتكركبوا احنا في التلج، تتكركب في الصحراء في الرمل، وين تتكركب؟ ولكن هذه اختفت ما راحت، وهذا القضية هكذا. وين هي كلمة نهودوا؟ احنا هذه كانت كلمه شائعه نهودوا، نهودوا، وبعض المناطق مازال يستعملوها. احنا هذه بدات تختفي ولكنها كانت موجوده بكثره جدا، كلهم يقول لك هودوا نهودوا وهود كذا الى غير ذلك، يعني جاي من هدنا اليك، هذه جايه من الايه القرانيه هدنا اليك. مثلا اعطيكم مثال اخر كيف ان الامور يعني الاعراف تتغير. احنا مثلا نقول لك نوري لك ارواح احنا الان كلمه نوري لك بدات تختفي وجات مكانها نعت لك، رغم انه نعت لك احنا عندنا لها معنيان، نعت لك يعني نوري لك، ونعت لك يعني نخرج لك عينك، في معنى التوعد الوعيد، فهمت القضيه كيفاه؟ لها معنيان، ولكن كانت الكلمه الشائعه هي نوري لك فولات نعت لك. طيب ما الفرق بين وكلاهما صحيح؟ فكلمة نوري لك ما تراه عينك حقيقة، نوري لك الطريق، نوري لك كذا، ولكن النعت لك هي في الأمور الذهنيات لأنها داخلة في الصفة، أو أصف لك، يعني النعت لك يعني أصف لك شيئا لا تراه ولكنني أصفه لك في ذهنك، فكلاهما صحيح في اللغة العربية. وهذا القضية شيخ، قادر تكون مثلا الألفاظ كانت حسنة في وقت ما وكانت عادة عندهم بعد تتغير طبعا، هي تتغير طبعا، ممكن هي ممكن، وهذه الذي يعالجها الإمام القرافي، المسألة هذه هي الذي يعالج فيها الإمام القرافي. وهذا القضية كما احنا مثلا احنا عندنا في قسنطينة واحد كيجي يعيط يا أحمد دا، فالمد يكون بعد العلم يا عمر، فهمت عليه؟ لان الف النداء في اللغه العربيه يستعمل قبل العلم، فنحن نقلناه الى ما بعد العلم لخفته، للخفه، لحاجه الناس اليه، أما لو كان تبدأ تعي يا أحمد فيها شيء من الثقل, فيها شيء من الثقل. فهما ولاو جعلوا المد هذاك ما بعد العلم لخفته, وهذا القضية هذه من أسباب هذه داخلها في فقه اللغة واللسانيات. ثم أخي قال نقرأ في اللسانيات, طيب هذا ثاني يقرأ في اللسانيات. على كل حال, قال أحدهما في المفردات نحو الدابة للحمار والغائط للنجو والراوية للمزادة. وأصل الراوية هو المكان تاع البعير الذي يوضع توضع عليه القرب. الأصل الراوية, ما هي الراوية؟ الراوية هي هو المكان اللي في الجمل اللي يحط فيه الوعاء والقرب غيرها. هذه فسموا الشيء بمكانه بمحله, وهذا القضية. طيب والمزادة هي الوعاء, هي البيدون الشكوى إلى غير ذلك. ولهذا يقولون يعني من حيث والراوية للمزادة مشي غير فقط للبعير, حتى أي حيوان, وحتى الإنسان يسمى راوية والمرأة تسمى راوية لأنها تحمل على ظهرها الماء والرجل يحمل على ظهره الماء, فيسمى أيضا راوية من حيث اللغة العربية ونحو ذلك. وثانيهما المركبات. شوفوا هنا باش نختصر لكم أنايا المسألة, نحاول نشجعوا ديروا تشجير بأن شوفوا باش نقرب لكم المعنى. احنا قلنا في البداية أن الألفاظ الأصل فيها أن تستعمل على حقيقتها, هذا الأصل, الأصل أنه تستعمل على حقيقته. فلما تقول جاء الحمار مباشرة ذهني يفهم الحيوان ذوات الحيوان اللي يمشي على ربعة هكذا, واضح قضية. ولكن أنت قد تقصد أنه جاء الإنسان البليد الذي لا يفهم, هذا ما هوش هو الحقيقة, الحقيقة هو الذي هو يقصد به الحيوان. طيب هذه كقاعدة عامة. العلماء رحمهم الله وش قالوا؟ قالوا الألفاظ التي فيها معاني كثيرة يجب حملها على المستعمل والمتعارف بين الناس, يجب حملها على المستعمل والمتعارف به بين الناس. هذه القاعدة, القاعدة في هذه في هذا الفرق. فحينما يقول واحد والله لا أضع قدمي في ذلك, إذن الحقيقة هو وضع القدم في دار هذا الإنسان. وما يجي واحد يقول أروح أنت لا تضع قدمك, تدخل على الدراجة ولا نحملك حملا ولا تضع قدمك, فيحنث, يحنث بدخول, لأن المقصود لا أضع قدمي في ذلك, المقصود هو لا أدخل دارك, ولا يقصد وضع القدم على أساس الدار أو على عتبة الدار. إذن فهو قصده هو الدخول, لن أدخل دارك, وليس المقصود هو وضع القدم على على على عتبة الدار. وبالتالي إن دخل راكبا حنث, يحنث, وهذا قضية. إذن هنا العرف هو الذي حدد المعنى. ولما نرجع احنا للقواعد الفقهية نلقاو أيضا أن العبارة في العقود للمعاني, للمقاصد والمعاني, وليس للألفاظ والمباني, وهذا قضية. أنا قضية العرف. الشيخ مثلا في قوله تعالى وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث, ايه, وأمره بأن يأخذ حزمة ويضرب بها, ايه, حلف أن يضرب مثلا 100 ضربة أو كذا, فقال خذ ضغطا فاضرب به ولا تحنث. وش علاقته بالعرف هذه؟ هذا هو الحيل, هذه داخلها في الحيل الشرعية. وهذه تعدى الدراجة مش حيل؟ لا لا لا مش حيل, لا لا لا مش حيل, لأنه هذا الدخول, احنا قاعدين نهضروا على الدخول باي وسيله كانت غير القدم, فهمت؟ غير القدم. هنا قضيه هنا يحنث, لانه العرف, العرف حدد كلمه, هذه الكلمه والله ما نحط رجلي في دارك. هذا المصطلح يستعمل لعدم الدخول اطلاقا نهائيا للبيت. هذه القضيه, ما عندوش معنى اخر, معناتها لن ادخل دارك, هذا هو المعنى عرفا, هذا هو, ما كاش معنى آخر. طيب نعود نكتبه يعني نشجره نكتبوا العرف اللفظي ولا خلينا نكتبوا أول حاجة نديروا أول حاجة تشجير، نكتبوا العرف، نكتبوا العرف، نكتبوا العرف. ينقسم إلى قسمين، نستشجر نشجر العرف لفظي وعملي، هذا هو التقسيم، العرف لفظي وعملي. الآن نرجعوا إلى اللفظي، نزيد نديروا تشجير مفرد ومركب، مفرد وبعده بين الغصنين مفرد ومركب. طيب اللفظي، العرف اللفظي في المفردات وهو ما دل اللفظ على معناه، ما دل اللفظ على معناه. يعني لفظ واحد، كلمة واحدة ومعنى واحد، هذا وش هو؟ اللفظي المفرد، المفرد لأنه اللفظ واحد والمعنى واحد، هذا القضية. مثلا اللحم، لما يقول لك اشتري لي لحما، عرفا عند أهل البلد هو لحم الضأن أو البقر، ولهذا احنا تبعتك امك ولا باباك يقول لك شري لي كيلو لحم، تقول له تاع كبش ولا تاع البقر، غنم ولا بقر، هنا لانه العرف يستعمل في الغنم ويستعمل ولكنك لا تساله اذا راح تشري دجاج رغم انه الدجاج لحم، وماكش راح تشري الارنب لانه الارنب وماكش راح تشري السمك لانه السمك لحم، لان العرف استبعد هذه الامور الثلاثه. هيا تفضل، لا لحم الطيور غير، ما تقولوش تاع الحمام ولا تاع كذا، واضح القضيه؟ اذا فهو مستثنى. هذا في قضية اللحم. في قضية مثلا البيت، البيت، فلما واحد يروح يخطب يقول له عندك، هل عندك بيت؟ البيت في المشرق العربي هو الدار، يقول له عندي بيت، وإحنا إذا قلت له عندي بيت تخلع عليها، يعني عندك غرفة واحدة. يقول لك دلست علينا، تقول له هذا ليس تدليسا، هذا عرفا نحن نقول عن البيت الغرفة الواحدة. وقدر واحد يقول لك والله، تقول عندك، يقول لك والله عندي بيت، ما تزوجوش، تقول وين راح تسكن انا بيتي؟ يقول لك انا بيتي واسع، يقول له يا ربي عدا فيه كذا، ولكنه بيت واحد. اذا فهم يطلقون كلمة البيت على الدار بعدد غرفه، ونحن نقول للبيت غرفة، الغرفة يطلق عليها بيت. هذا مفرد، هذا العرف اللفظي المفرد. طيب قديما ايضا كانوا يتكلموا على قضية الرقبة، يقول لك اشتري رقبة، الرقبة هذه راهي فيها العبد وفيها الرقبة الكرومة نتاع الكبش او نتاع كذا، يعني فاي الرقاب تقصد؟ واضح القضية؟ فهذه هي. هذا فيما يتعلق ب، وراح تجي مع المعلم بعد قليل، رانا نزيد نجيب أمثلة كثيرة جدا، إذا كفانا الوقت رانا عندنا ما نتكلموا فيها. وأما القسم الثاني فهو المركب، اللفظ المركب. ما معنى اللفظ المركب؟ اللفظ المركب وهو أنه لا يتم المعنى إلا بتركيبه. احنا قلنا ان هذه الكلمة، كلمة دابة موجهة الى معنى واحد، رقبة الى معنى واحد كذا، ولكن في هذه قضية المركبات فهي تتعلق بتركيب. ما هو التركيب؟ يقول الامام القرافي رحمه الله: وثانيهما في المركبات وهو ادقها على الفهم وابعدها عن التفطن، وضابطها ان يكون شأن الوضع العرفي، يعني الاستعمال نتاع الناس، يكون شأن الوضع العرفي تركيب لفظ مع لفظ يشتهر في العرف تركيبه مع غيره. يعني لما نحط هذه مع هذه باش نفهم المعنى، لو كان نفرق بيناتهم ما يعطينيش المعنى المقصود في العرف. وأعطانا مثال على ذلك حينما قال حرمت عليكم أمهاتكم. حرمت عليكم أمهاتكم، حرم علي أن أجلس مع أمي، حرم علي أن أسافر مع أمي، حرم علي أن أتحدث مع أمي، حرم علي أن أتزوج بأمي، حرم حرم حرم. إذن فالذهن يفهم أشياء كثيرة. قالك ولكن الاستعمال طبعا هنا شرعي لأنه آية قرآنية، الاستعمال أنه استثنى كل تلك المعاني الواردة في الذهن وأبقى الاستمتاع. حرمت حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم. إذن فلما يقولك حرمت عليكم أمهاتكم يفهم الإنسان من خلال العرف الشرعي أن المقصود بالتحريم هو الاستمتاع دون غيره. إذن هنا ركب كلمة أين هو الاستمتاع غير مذكور، قالك هذا لأنه لفظ مركب. لفظ مركب كيفاش عرفت بلي راه لفظ مركب؟ ليستقيم المعنى، لن يستقيم المعنى إلا بتركيبه. وهذا قضية. هذا المثال الأول. حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، إذن حرم علي أكل الميتة هذا معنى، حرم علي جلد الميتة هذا معنى ثاني، حرم علي أظلافها وقرونها هذا معنى ثالث، حرم علي كذا يعني كل ما يتعلق بالميتة. ماذا حرم علي بيعها هذا معنى رابع، وهذا القضية. حرم علي تحنيطها هذا أمر خامس. يعني يقدر الذهن هذا يفهم معاني كثيرة من كلمة حرمة، ولكن يأتي العرف الشرعي طبعا هنا العرف الشرعي وحدد معنى التحريم، يعني أبعد المعاني الأخرى وأبقى على معنى واحد مناسب وهو أكل لحم الميتة. شفتوا أيضا من أين أكل لحمي، منين جبت هذه؟ ركبتها لأن المعنى لا يستقيم إلا بها، لأنني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تنتفعون بإيهابها، أو قال ألا تنتفعون بإيهابها. طيب عندنا مسألة أخرى وهذه أنا جاتني، هذا جاني مرة سؤال، هل يجوز لحديقة الحيوانات أن تشتري من الصيادين الخنازير لإطعام الأسود والفهود والحيوانات الموجودة في حديقة الحيوانات؟ أهلا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن البغي وثمن كذا وثمن كذا. احنا عندنا حرام تبيع النجاسة، ما هو ما حرم لذاته حرام بيعه، ولكن هنا حرم بيعه لماذا؟ ها مش الاستعمال الآدمي، هنا راح يقول الاستعمال الحيواني. فأجزت ذلك لماذا؟ لأن الثمن مش ثمن الجيفة ثمن الحيوان المقتول، وإنما هو للجهد المبذول والوقت الضائع على الصائد. إذن فالثمن هو ثمن الجهد. أنا عندي حديقة حيوانات، وبناء حديقة حيوانات حلال ولا جائز في الشريعة الإسلامية؟ حلال ولا جائز؟ ها؟ حرام وجائز في نفس الوقت؟ لا لا، قلت حرام أم جائز؟ قلت حرام أم جائز؟ ها؟ جائز. طيب ما فيش خلاف أنه حديقة الحيوانات تعتبر وسيلة من وسائل الترفيه والتعليم، من وسائل الترفيه والتعليم. أنا من جاي بالحيوان الأسد ولأطعمه إلى أن يموت، وإنما جبته باش يجيوا الأطفال يشوفوا الأسد على الحقيقة وإلى غير ذلك، فهو ترفيه وتعليم. طيب يجوز شرعا، ومدام هذا يجوز شرعا إذن فالأسد يحتاج إلى أكل، منين راح نجيب له أنا الأكل؟ إذن أضطر أنني نجيب له الحيوانات الوحشية اللي في الغابات والجبال. وباش نجيب أنا الحيوانات الوحشية لابد من ناس هما اللي يروحوا يصيدوا. ولما واحد يروح يصيد عنده عائلة يقولك أنا يا نضيع وقتي نضيع كذا إلى غير ذلك، فلا بد أن يأخذ الأجر مقابل ماذا؟ مقابل وقته وجهده. كما قال الفقهاء أن الأجرة على الإمامة حرام، ولكن يأخذها الإمام مقابل وقته وجهده وليس مقابل الصلاة التي يؤديها. هذا تخريج من التخريجات الفقهية. واضح القضية؟ طيب ها وهنايا ما ولاتش حرام الميتة، حرمت عليكم الميتة، واضح القضية. إذن فيأتي العرف طبعا هنا شرعي في الآيات راهي شرعية، فحدد أن المقصود بالميتة حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، أكل لحمها، واضح القضية. طيب هذا هو معنى المركب. طيب لا إله إلا الله. قال فإن التحريم والتحليل إنما تحسن إضافتهما لغة للأفعال دون الأعيان. ما هي إضافتهما لغة للأفعال؟ هو الاستمتاع حرمت عليكم أمهاتكم، والأكل ليه حرمت عليكم الميتة، هاي هو لأنها تضاف للأفعال لا للأعيان لا للميتة في حد ذاته، مش الميتة هي التي حرم علينا وإنما حرم أكلها، وهذا القضية. فذات الميتة لا يمكن لا يمكن العرفية أن يقول، لا يمكن العرفية أن يقول هي حرام بما هي ذات. على كل حال هذا كلام ما يهملاش حلال. ومن هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالدم ماهوش هو نفسه اللي حرام، والعظم ماهوش نفسه اللي حرام، والنفس ماهيش هي النفس الحرام، وإنما ما يترتب عليها فهمت، إراقة الدماء وسرقة الأموال وهتك الأعراض. إذن فالحرام هو الهتك والسرقة والقتل، هذا هو الحرام. نعم. فبني إسرائيل ثم حرم الله عز وجل عليهم الشحوم، فأدبوها ثم باعوها، لأن هذه كما نقولوا إحنا لحم الخنزير، الخنزير مثلا قصده هو إطعام الحيوانات، مش تشبه هذه شوية؟ إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. هي ولكن الشحوم، الشحوم كانت محرمة، الشحوم كانت محرمة عليهم، فأدبوها وباعوها وأكلوا ثمنه. يسمى هي هم استغلوا المحرم في حد ذاته، ولكن أنا يا هذا الإنسان قتل خنزيرا وباعه ليأكله الصيد، فمن أين يأكل الصيد؟ الأسد هذا من أين سيأكل؟ فلابد أن يأكل وإلا سيموت، وإذا مات أغلقت تلك الدار وذهبت فائدتها. إذن هنا فرق كبير بين فرق كبير، فرق بين واحد يبيع يعني الخنزير فهمت باش يقتات هو باش يعيش، هو باش هو يعيش، احنا لا، هذا باش يعيش غيره وليس باش يعيش هو. ولكن هذا الإنسان عنده عائلة لازم يأتي بقوت يومه، وهذا القضية، هذا هو الفرق كبير بين هذه وبين تلك. في صفحة 308 الصفحة التي بعدها وش يقول الإمام القرافي رحمه الله، فصار هذا التركيب الخاص وهو تركيب الحكم مع الذوات موضوعا في العرف للتعبير به عن تحريم الأفعال المضافة لتلك الذوات، وليس كل الأفعال بل فعل خاص مناسب لتلك الذوات كما تقدم تفصيله وتحصيله. طيب هنا الإمام القرافي ينبهنا القضية مهمة جدا، وأنا أشرت إليها في محاضرة من المحاضرات، وهي متعلقة بفقه اللغة، باش يصير التناسب بين الاستعمال العرفي والحكم الشرعي لابد من تقدير فعل مناسب. كما ذكر مثلا كما قلنا هو حرمت عليكم الميتة، ماذا حرم علي الميتة؟ عندي أشياء كثيرة فقرنها غير محرم علي لأنه عظم، وأستطيع أن أعقمه وأن أطهره وأستعمله فيما ينفع مثلا، واضح. قضية الناب نتاع الفيل العاج استعمله بعد تعقيمه وكذا، اذا ماهوش الميتة، يعني نقدر فعلا يناسب الحكم الشرعي، يناسب الحكم الشرعي. وهذه وش عندها علاقة، على عندها علاقة مهمة جدا فيما يتعلق بتنقيح المناط، تخريج المناط، تحقيق المناط. لو كان ما يكونش هذه العملية هذه رانا نتيه في التقديرات، كما فعل علماؤنا السابقون حينما نقحوا وخرجوا المناط وهو العلة من الربويات والعلة من المسكرات. عملوا عملية تنقيح وتخريج، جابوا الأوصاف، الخمر حمراء سائلة حلوة مسكرة عنب إلى غير ذلك، فراحوا هما يستبعدوا هذا التنقيح، هذا الوصف غير مناسب، هذا الوصف غير مناسب، فهم نقحوا فأبقوا واحدا، هذاك الواحد هو تخريج المناط، فخرجوه من بين الأوصاف المهملة. وأما تحقيق المناط وهو إلحاق الفرع الجديد بالأصل، هذا هو التحقيق، فحققنا العلة في غيره، هذا القضية. ونفس الشيء احنا الآن، حرمت عليكم الميتة، الميتة هذه عندها في ذهني معاني كثيرة، فاستبعدت هذه واستبعدت هذه، فأنا قمت بعملية التنقيح ثم استخرجت الوصف المناسب وهو الفعل المناسب للتحريم وهو الأكل وهو الاستمتاع. إذن هنا يأتي دور اللغة العربية، دور مهم جدا. وأعطيتكم أنا مثال لو تذكرون، قلت لكم تقول اشتريت عينا، الذهن مباشرة، لو كان نقول لك أنا عندي عين، تقدر تفهم عندي جاسوس، عندي عين نبع تعمى، عندي روبيني، عندي عين حقيقة هذه التي الباصرة التي أنظر بها، إذن فإن عندي عين، مباشرة تقول له أي العيون تقصد؟ لأنها مطلقة مطلقة. فيأتي الفعل فيخصص ويقيد، فتقول اشتريت عينا، الذهن مباشرة ارتبط بالفعل، هذا هو المركب، هذا هو المركب. لولا اشتريت لما فهمت الروبين. ولما نقول حفرت عينا، لولا كلمة حفرت لما فهم الذهن أنه النبع، نبع الأرض. ولما تقول فقأت عينا، لولا هذا التركيب بين فقأ والعين لما فهم الذهن العين الباصرة التي ينظر بها الإنسان. وحينما تقول أمسكت عينا أو هربت عين، ما أمسكت هرب معناتها الجاسوس. إذن هذا هو الذي نبه عليه الإمام القرافي رحمه الله، أن اللفظ المركب، أن اللفظ المركب يكون لي عرفا من خلال، من إذا فصلنا بين الفعل والمناسب وغير والاسم ذهبت الفائدة. هذا هو يقول وليس كل الأفعال، بل فعل خاص مناسب، بل فعل خاص مناسب. هذا الكلام هو معناها تخريج المناط وتنقيح المناط، التخريج والتنقيح هذا هو معنى فعل مناسب، هذا قضية. وأما الأفعال غير الشرعية لما تعلقاش بالأحكام الشرعية، مثل أكلت رأسا وأكل رأسا، وطبعا راح يجيب لنا الإمام القرافي في كلمة أكلت رأسا، حينما تقول له والله لن أكل رأسا، كلمة الرأس ما عندها معاني كثيرة، فرأس الآدمي رأس، ورأس الحيوان رأس، ورأس الجبل رأس، ورأس القوم رأس، ورأس كذا رأس، إذن فالرؤوس كثيرة، رأس القوم رأس السيد، موش هو رأس القوم. فأي الرؤوس تقصد؟ لو كان ما يجيش كلمة والله لا أكلت رأسا، استبعدنا الإنسان السيد إلى غير ذلك، وبقي لنا الحيوانات، كين رأس الدجاجة، كين رأس الغزالة، كين رأس المعزة، كين رأس الكبش، كين رأس البقر، رأس كذا. إذن فالعرف ماذا؟ فالعرف يستعمل لا أكلت رأسا فهو في الضأن الكباش فقط، ما عندناش حنا كش ما لقيتو نتوما ريستورون يدير الراس تاع البقره يشويها وياكلوها، لقيتو كاش نهار لقيتو واحد راس بقره يشويها. اذا فالعرف حدد هذا المعنى، فان حلف ان لا ياكل راسا واكل راس بقره لم يحنث، وان كان عند الامام القرافي راح يجيب لنا باللي يحنث فهمت القضيه كيفاه؟ علاه؟ لانها فعل، سنشرحها بعد قليل. إذن يقول وأفعال ليست بأحكام كقولهم في العرف أكلت رأسا وأكل رأسا، فلا يكادون ينطقون بلفظ الأكل كيفما كان، وتصرف إلا مع رؤوس الأنعام دون جميع الرؤوس. إلى غير ذلك. في الفقرة التي بعدها: ومن هذا الباب قولهم فلان يعصر الخمر. يعني دخلنا في مسائل لغوية، يعني عصر الخمر، والخمر لا تعصر، وإنما الذي عصر هو الخمر، وإنما هو العنب. هذه مسائل لغوية قرأها وحدكم. وجابنا أيضا: واسأل القرية، فالقرية لا تسأل جدرانها، طرقاتها، هذه لا أشجارها، أنعامها، هذه لا تسأل، وإنما أهلها. هذه مسائل أخرى معروفة يعني في علم البلاغة لكم. وجابنا مثال قضية الخبز والماء: أرواني الخبز وأشبعني الماء. يقولك هذا الاستعمال صحيح بالمركب، خطأ بالمفرد. أشبعني الماء وأرواني الخبز. يقولك لما تتكلم، يعني لما تأتي بها في جملة واحدة فالمعنى مستقيم، لأنه مباشرة تقول الماء والخبز. ولكن إذا أفردناها، لما تقول واحد والله أرواني الخبز، تقول أخطأت لغة، هذا غير مستعمل، لأنه انفرد. على كل حال ندخل مباشرة في هذه الأمور، ثم قرأوها وحدكم. يعني على كل حال، ما ذكر لنا الإمام القرافي رحمة الله عليه أربع مسائل. المسألة الأولى باختصار شديد، المسألة الأولى يقول: إذا لم يعرف شخص ما هو، قال الأمير، احنا نحيو كلمة الأمير، ما يهمناش الأمير، أي واحد كان الأمير، لأن الأحكام الشرعية لا تفرق بين أمير ولا مأمور. شخص لا يعرف اللغة العربية، أو يعرفها ولكنها ثقيلة عليه، وهذا الشخص حلف أن لا يأكل خبزا، قال والله لا أكل خبزا. والخبز حنايا من حيث اللغة العربية معناه معاني كثيرة، فكان عندي خبز الفارينة، خبز القمح، خبز الشاعير، خبز البلوط، خبز الذرة، خبز كذا، خبز كذا، خبز كذا، خبز نتاع العدس، كاين خبز نتاع الأرز، كاين خبز، أنواع كثيرة. فلما يقول أنا لا أكل خبزا، وعادته يلك وهو لا يعرف اللغة العربية، أو أن اللغة العربية ثقيلة عليه، وعادته هذا الإنسان عادته أنه يوميا يشري الخبز الشعير فقط، ثم حلف والله لن أكل اليوم خبزا، فيحلف بكل أنواع الخبز. علاه قالك يحنث الإمام القرافي؟ لماذا يحنث؟ بخلاف اللي يفهم اللغة العربية لا يحنث، لا، لأن الذي يعرف اللغة العربية عرفه لفظي، والذي لا يعرفه عرفه عملي. وهو قال كأن اللفظي يقضى به والعرف العملي لا يقضى به، مش هذا هو العنوان تاع الكتابة؟ فهمتوا القضية وينها؟ لأن اللي يعرف اللغة العربية هو يعرفها، وبالتالي عرفه لفظي فيقضى به فلا يحنث. وأما هذا اللغة الثقيلة أو أعجمي فعرفه عملي وبالتالي يحنث. وطبعا هذه مسألة غير صحيحة ومخالفة للعقل وأكثر أهل العلم، فلا فرق لا بين العرفي ولا بين اللفظي، ولا فرق بين الأعجمي ولا بين العربي، وهذا القضية. طيب، وشوفوا هنا في الصفحة 311 الهامش رقم 4، وهنا الصواب مع ابن الشاط رحمة الله عليه. قال ابن الشاط: ما قاله من أن العرف الفعلي لا يؤثر في وضع اللفظ للجنس كله صحيح، غير أن ما أراد بناءه على ذلك من أن من حلف لا يلبس ثوبا وعادته لبس ثوب الكتان دون غيره بحيث يحنث بلبس غير الكتان ليس بمسلم له. وفي التسعة، في الفقرة التسعة: لا نسلم له تحنيثه. تعقديت لا يأكل خبزا. طبعا هذا أكثر علماء الإسلام، علماء الأصول، على خلاف ما قرره الإمام القرافي رحمة الله عليه. إذن هذه المسألة الأولى. وحتى عند الإمام، عند المذاهب الأخرى، أن هذه المسائل الألفاظ التي لم يضعها الشارع أسبابا، تكلمنا في الفروق عن الأسباب، قلنا بأن الأسباب ما وضعها الشارع سبحانه وتعالى لانبناء الأحكام عليها. الطلاق جعله الشارع سببا للطلاق للفرقة الزوجية. البيع بيعني وهبتك أهديتك طيب. أما الألفاظ غير المستعملة أسبابا، القاعدة ما هي؟ ما هي قاعدتها؟ الألفاظ غير المستعملة أسبابا قاعدتها أن يسأل صاحبها عن نيته، أن ينوع. نسيتها هذه. كل شيء لم يضعه الشارع سببا لا للبيع ولا للطلاق ولا للهبة ولا للعتق ولا ولا ولا لم يضعه الشارع سببا. أنا في الحكم الوضعي أتكلمنا في الحكم الوضعي. طبعا مباشرة نعود إلى القاعدة الثانية، وهي الألفاظ غير المستعملة أسبابا شرعا أو وضعا لغويا فإنما يرجع فيه إلى نية المتكلم فينوى، وهذه القاعدة. فأنت حينما يقول والله لا أكل خبزا، الأصل أنه عنده عرف عملي، إذن الإشكال له انتهى، عرف عملي. خبز الشعير يحنث بالشعير لا يحنث بغيره لأنه عرف عملي. الإمام القرافي قال لك لا يحنث لأن العملي لا يقضى به، هذا عند الإمام القرافي، واضح القضية. عند المدارس الأخرى والمذاهب الأخرى قال لك ينوى ما هي نيتك، واضح القضية. المسألة الثانية، إذا حلف لا يأكل رأسا، هذه صفحة 312، إذا حلف لا يأكل رأسا، الإمام القرافي قال يحنث بجميع الرؤوس عند ابن القاسم ولا يحنث إلا برأس الغنم عند أشهب. هذا الخلاصة على المسألة، راي طويلة ولكن هذه خلاصتها. يقول والله لا أكل رأسا، رؤوسا لا هي رأسا، لأنه رؤوسا يعني عممتها، احنا نقول رأسا. والله لا أكل رأسا، والرأس كين رأس الدجاجة إلى رأس الجمل ورأس الفرس، وهذه كلها رؤوس. عند ابن القاسم يحنث إن أكل رأس فرس أو رأس أي رأس كان، حتى ولو كان رأس دجاجة يحنث. عند أشهب لا، إلا برأس الغنم للعرفي، لأن كلمة الرأس بوزلوف، هذا بوزلوف لا يستعمل إلا في رأس الغنم خاصة. ولكن الإمام القرافي نبهنا وهي إلى أمر، وهو أن الإمام ابن القاسم والإمام أشهب يعني آيل الأمر إلى وفاق وليس إلى خلاف، رغم أنه قال ابن القاسم يحنث وأشهب قال كلا يحنث، ولكن كلاهما متفقان على أن العرف محكم. ابن القاسم مشي خالف العرف، خالف القاعدة لا، وإنما خلافهم في تحقيق المناط وليس في مشروعية العرف. انتبهتوا القضية دي؟ تحقيق المناط يعني ما هو تحقيق المناط؟ الإمام ابن القاسم رأى أن العرف هذا غير شامل، موش عرف عام، موش عرف مستقر، وبذلك لم يحكمه. يقولنا احنا العادة محكمة، يقولك العادة أنه هذه الكلمة تاع الرأس يطلق فقط على رأس الغنم. يقولك الإمام ابن القاسم أنا لا أوافقك على على على أنها عرف متيقن، وهذا قضية. بالنسبة له أن هذا الاستعمال العرفي غير مستقر، غير مستقر، وبالتالي هذا هو يسميه تحقيق المناط، وهذا القضية غير مستقر. أشهب يقولك مستقر، العرف مستقر، أن الرأس يقصد به رأس الغنم على الخصوص، على الخصوص لا يشاركه غيره. الإمام ابن القاسم يقولك لا يشاركه، ما هوش عرف عام. هل إذن ما هوش مختلفين في أصل القاعدة وهي أن العادة محكمة، وإنما اختلفوا في تحقيق المناط. واضحة القضية ولا؟ إذا لي واضحة. العرف في الرأس عند ابن القاسم غير العرف في الرأس عند أشهب مثلا من حيث الموقف. لا هو من حيث العالم الإسلامي يعني، ما مش قصده يعني، يعني باللي هذه الكلمة غير شاملة، غير شاملة. المسألة نعم. ممكن زوج مصريين في زوج. في مصريان نعم، كلاهما مصريان، واحد يشوفه باللي عام والاخر يشوفه باللي ما هوش عام. المسألة الثالثة اللي هي صفحة 313، تكلم فيها إذا حلف بأيمان المسلمين، وهذه الكارثة الكبرى في المسألة الثانية، كارثة كبرى. فهمت؟ إذا حلف بأيمان المسلمين يعني حلف بمعنى نذر، أنا حلف بمعنى نذر. المسألة الثالثة، إذا حلف بأيمان المسلمين، موش لأنه كلمة حلف لها معنيان، القسم والنذر. فالإمام القرافي يقول بأن العرف اللفظي في بلاد مصر، وهو مصري طبعا، هو جزائري مغربي وعاش في وهذا القرية مهمة، ولكن هو عاش يتكلم على البيئة المصرية، أن لما واحد يقول لك أحلفوا يعني نذرتوا، هذا فيه نقل عرفي. أنا قاعد يتكلم عن النذر، ما هو قاعد يتكلم عن اليمين اللي هو والله، لا نذرتوا. إذا حلف بأيمان المسلمين تلزمه، فحلف فمشهور فتاوى الأصحاب على أنه يلزمه كفارة يمين وعتق رقبة إن كان عنده وإن كثر، وصوم شهرين متتابعين، والمشي إلى بيت الله في حج أو عمرة خلاها عليه، وطلاق امرأته، واختلفوا هل واحدة أو ثلاث، والتصدق بثلث ماله، ولم يلزموه اعتكاف 10 أيام، ولا المشي إلى مسجد المدينة، ولا لبيت المقدس، ولا الرباط في الثغور الإسلامية، ولا تربية اليتامى، ولا كسوة العرايا. هي الأصل كسوة العرات، باش الفرق بين بيع العرايا وبين العرات، هذا وإن كان يجوز لغة في اللغة العربية يجوز العرايا، عاري وعاري وعاري عرات، وعاري عاري عرايا يجوز، ولكن احنا باش نفرق بين بيع العرايا وبين العرات نقولوا وكسوة العرات أحسن. على كل حال، إذن كلمة الحلف لغة هو القسم، الوضع اللغوي، الحلف لغة في الوضع اللغوي هو القسم، وأما عرفا فهو النذر. إذن الإمام القرافي يتكلم على النذر. طيب، هذه المسألة الأولى. يقول فإذا قال نذرت بكل ما نذر به المسلمون، نذرت بكل ما نذر به المسلمون، قال لك يلزم كل ما هو معروف في الشريعة الإسلامية، فيجب عليه أن يوفي بنذره، يروح إلى المسجد الحرام يدير حج ولا عمرة، ويصوم شهرين متتابعين اللي هو الحد الأعلى، وعنده كفارة اليمين، وعنده يتصدق بثلث ماله، وهذه كارثة. هذه احنا المسألة بسيطة جدا، وهي الأمور بمقاصدها. القاعدة تقول الأمور بمقاصدها، ما هي نيتك يا أيها الناذر، فقط ما هي نيتك أيها الناذر، ولماذا تدينه من هذه الكلمة التي قالها، وهي لم يجعلها الإسلام سببا عاما، وإنما جعله سببا وضعيا خاصا. فلما تقول نذرت الصوم، يخي هو اللي قال لنا بأنه في القاعدة التي قبلها والتي قبلها، بأنه الألفاظ هذه إذا فيها أدنى وأعلى تحمل على أدناها، مش هيك القاعدة اللي شرحناها قبل أسبوعين، الحمل على الأدنى وليس على الأكثر. نويت أن أتصدق يحمل على درهمي، على أقل ما ينطبق عليه الكلام، على تتصدق بكل مالك. يعني نجمع، حاولوا أنتم كي تعودوا تقرأوا تستوعبوا الفروق الأخرى، لأني أنا لا أستوعبها، كيفاش منا نحمل على الأقل وهنا أحملها على الأكثر، وهذا القضية وين، وعلى الجميع فتعم، ولماذا تعم، وهذا القضية. وزيد كلمة النذر هذا لما وضع له، فهنا ينوى الإنسان، ماذا نويت بنذرك. احنا دائما لما يجي واحد يسأل يقولك نذرت أن أذبح كبشا، خلاص لازمك الكبش، ولما تقول والله إن شفاني الله إن أعطاني الله لأذبحن، وسكت، فيمكن أن يذبح أقل ما يقال وهو عصفور، عصفور يصيد زاوش في الشجرة ويذبحه، فيصدق على ذلك. وهذه القضية، هذه هي. إذن هذه، ولكن هو قال لماذا عممنا وهذه المسألة اللي يحب يفرق يعني لماذا جاب المسألة الإمام القرافي في نقطة دقيقة جدا. قلت لماذا عممنا الحكم وألزمناه بصيام شهرين والذهاب إلى المكة والعتق رقبة والتصدق بثلث ماله وكذا دون الاعتكاف، رغم أنه الاعتكاف أيضا ندر، نادرت أن أعتكف شهرا، والذهاب إلى الربط اللي هي الحدود لحماية حدود المسلمين، وقلت لأن هذا عرف عملي، ندر عملي، وذاك ندر قولي، ولذلك عممناه في القول ولم نعممه في العمل بناء على قاعدته. شفتوا القضية وين؟ لماذا الحج قولي وبدن والرباط عملي؟ ما الفرق؟ الاعتكاف عملي. الذهاب للحج قولي. لماذا؟ قالك لأن العرف العام في البلاد الإسلامية أنهم لا ينذرون على الاعتكاف والذهاب إلى الربط. معنمش لا، هم لا يستعملون كلمة نذارة لفظيا في الاعتكاف أو في الذهاب إلى الأربطة على الجهاد، يعني لا يرد على ذهني الناذر، لا يرد على ذهن الناذري أن يقصد كذا ويقصد كذا، يعني النية أقامها مقام. نعم أقامها. لا العرف العام المستعمل عند الشعب، العرف العام المستعمل عند الشعب لا يقصدون به لا الاعتكاف ولا الذهاب إلى، رغم أنه يدخل في النذر، ولكن العرف الاستعمالي العرف اللفظي أنه أصبح بالغالب أصبح يطلق على هذه المعاني. هي طبعا عرف قولي، أنا ما أعتبرش عرف عملي. وش هي هذا اللفظ هذا إذا حلف بأيمان المسلمين؟ هي هو لفظي لفظي، مش قادرين نحكي، قلت لنا لفظي، قلنا أنه عرف لفظي، والاعتكاف عملي، والذهاب إلى هذا عملي، والناس أخرجوه وأبعدوه عن اللفظي، عن الاستعمال العرف اللفظي، أبعدوه بالاستعمال بالغلبة، بالاستعمال والغلبة. طيب المسألة الرابعة، قال إذا قال صفحة 315 الفقرة 813 إذا قال أيمان البيعة تلزمني، تخرج ما يعني تخرج يعني ترتب على هذه القاعدة وما جرت به العادة في الحلف عند الملوك المعاصرة إذا لم تكن له نية. ها وهنا جاب كلمة النية، تقدر رجعوا لها، إذا لم تكن له نية فأي شيء جرت، يعني خلينا ما نتكلموش على لا، نعطيكم الخلاصة. الخلاصة هي جاب في أيمان البيعة المستحدثة البدعية التي أوجدها الأمويون الحجاج بن يوسف الثقفي أيام عبد الملك بن مروان. شوفوا البيعة ما هي أساس البيعة في الإسلام، وهذه نقرأها إن شاء الله إذا قدرنا ربي، ونقرأ السياسة الشرعية. في السياسة الشرعية الأمر هذا واضح جدا، وهي أن أصل البيعة ما هي؟ هي الاختيار والرضا. قاعدة البيعة أنني نبايع هذا الأمير ولا هذا السلطان ولا هذا الخليفة ولا هذا الرئيس، وبايعه على السمع والطاعة. هلا بد، هذا شرط أساسي في البيعة، أن تكون على وش هي؟ على الرضا والاختيار بعيدا عن الإكراه. يقولوا الرضا والاختيار يعني بعيدا عن الإكراه، هذه قاعدة البيعة والانتخاب في الدولة الإسلامية كسياسة شرعية، من حيث السياسة الشرعية هذه القاعدة تاعها. طيب ما لم تنعقد البيعة الملزمة، وهذه في السياسة الشرعية يعني تميزت عن النظم السياسية قاطبة. احنا عندنا في النظام السياسي الإسلامي أن الذي يتولى البيعة أولا هم أهل الحل والعقد، قد دخلنا ضغط في العلوم السياسية، يتولاها شكون؟ هم أهل الحل والعقد اللي هم خبراء الأمة، الخبراء والفقهاء والعلماء، كبار رجالات الدولة هم اللي يبيعوا، كما نقول احنا مجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ يعين بشي يعينون، يعني من خلال الهيئة العلمائية يخيروا منهم مجموعة هم اللي يمثلهم. فإذا بايع أهل الحل والعقد هذا الأمير أو الخليفة أو السلطان إذا بايعوه وانعقدت له البيعة وبالتالي أصبحت ملزمة لمن بعدهم أصبحت ملزمة لمن بعدهم. هنا اللي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أما قبل انعقاد البيعة من أهل الحل والعقد فالأمر يتعلق بالرضا والاختيار. وهذا القضية نفس الشيء بايعه أهل الحل والعقد وعلي بن أبي طالب بايعه أهل الحل والعقد فانعقدت بأهل الحل والعقد وليس بكل الأمة. ولذلك لما صار الخلاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وش قال له علي بن أبي طالب حجته؟ قال له قد انعقدت لي البيعة بمثل ما انعقدت لأبي بكر وعمر وعثمان. أنتم هذه حجة علي بن أبي طالب. انعقدت لي البيعة قال له أنت ما بايعتش معليش. قال له هل أنت بايعت عثمان هكنت في الشام؟ هل بايعت عمر هكنت في الشام؟ ورغم هذا بايعت تباعا. فقال له انعقدت لي البيعة بمثل ما انعقدت لأبي بكر وعمر وعثمان اللي هما أهل العقد. وبعد ذلك يأتي الآخرون ويكملون المسيرة. طيب المسألة الثانية وهو أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه هو أول خليفة في الإسلام استحلف المبايع أقسم بالله على السمع والطاعة. وزاد احنا من قبل أبو بكر عمر عثمان علي الحسن ابن علي هذو الخمسة كانت البيعة يجي أبايعك على السمع والطاعة في مرضات الله في غير معصية الله إلى غير ذلك ها ويروح يروحوا هذه كانت البيعة. معاوية ابن أبي سفيان معذور لأنه اختلف الزمان واضطربت الأحوال وفسد الزمان فاضطر أنه بقات يعني باقية في قلوب الناس شيء من التدين ناس ما زالوا متدينين رغم أنه ما حدث ولكن بقي جانب الدين فولى دخل لهم الأيمان تقول أقسم بالله يعني هذا تغليظ للبيعة أقسم بالله أن أسمع لك وأطيع وأن لا أنزع يدا من طاعة أقسم بالله فشكل زاد أقسم بالله معاوية ومن بعده زاد الكتابة لزيادة في التوثيق ولو يكتبوها أنا فلان مشي يكتبها كل فرد وإنما كل قبيلة شيخ قبيلة يجيب البيعة تاع القبيلة تاعه قبيلة هوازن قبيلة غطفان قبيلة بني شيبان قبيلة كذا فهو يعبر عن القبيلة كلها أنها بايعت معاوية بن سفيان على السمع والطاعة وهي مكتوبة وممضية موقعة هذه زيادة في التوثيق هذا لم يكن عند الخلفاء الراشدين إنما زادها سيدنا معاوية لما جاء عبد الملك بن مروان زاد الطرب العالم الإسلامي وشافوا بأن هذه البيعة انت علمية التوارث هذه يورثها الأب لابنه مخالفة للشريعة الإسلامية وولت فيه الفتن في خراسان وفي العراق وهنا وهناك ولو داروا بيعة بطريقة أخرى ابتكرها وابتدعها الحجاج وهي هذه المسألة اللي يتكلم عليها الإمام القرافي وهي أنك تبايع الخليفة على السمع والطاعة وعدم نزع يد من طاعة وعدم نقض البيعة وإلا لزمه الطلاق والعتاق والخروج عن المال و و و و إلى غير ذلك والمشكلة أن الإمام القرافي يقول لك هذه تلزمه باقيتنا لما القرأ قد نقول لماذا لم يسع الإمام القرافي ما وسع مالك واعتبر هذه من البيعة الإكراهية ولا بيعة على مكره لماذا لا يسعه ما وسع الإمام مالك والإمام مالك تعرض للضرب الشديد والحصار حينما أفتى بهذه الفتوى لماذا الإمام القرافي يعني لماذا لم يرد المسلمين إلى أصل البيعة وهي الرضا والاختيار والإمام مالك يقول لا طلاق على مكره ولا عتاق على مكره ولا إلى شوف الإمام مالك واجه هذا الانحراف الخطير في السياسة الشرعية واجهه يجي فقهاء يقول لك تلزمه هذه البيعة وإن نكث بيعته ونقضها فإن زوجته تطلق وعبيده يعتقون وماله كذا ويروح كل شيء. وهذا من الخطا الفادح يعني عند فقهائنا، وتبقى هذه من الاخطاء الفقهيه في تراثنا الاسلامي. لما يجيوا الحركه الاصلاحيه علماء الاصلاح في العصر الحديث ودعوا الى ضروره تنقيه تراث الاسلام، هذه دعوه حقيقيه ودعوه صحيحه وصريحه ومهمه جدا باش ننقيه. احنا قلنا ان الدعوه الاسلاميه مبنيه على ارجاع الامور الى عهدها الاول، على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. علينا ان نصلح الخلل، ان نصلح هذه الاوضاع الغير سويه. واضح القضيه هذه؟ طيب هنا دخلها هي. لان البيعه حتى ولو كانت لفظيه فهي عمليه في النهايه، لانه ابايعك وكذا فهو عمل فعل، فهمت؟ وان البيعه صحيح ولا تعرف عام في الدوله، ومن بعد ورثتها عليها الدوله الامويه العباسيه، وورثتها كل الممالك اللي جاوا العثمانيه ايوبيه كل عدو يلزموا المبايع بالحلف بالطلاق والحلف بالعتق والحلف كذا، اصبح عرفا. ولكن هو عرف عملي، ويقول لك والعرف العملي لا يقضى به، يعني دخلها. ولذلك هنا دخل النية في هذه المسألة أدخلها رحمة الله عليه. كنت لقوا به يوم القيامة إن شاء الله نسأله رحمة الله عليه. طبعا إيه؟ لا يقع، لا يقع. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.